إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربين، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. ها شيخ الغفر اتكلم. أهل البلد سموك. ماله؟ مش عاوزين يدفعوا الضرايب. يعني هي عزبة أبوهم؟ سموك كنت مانع عنهم المية، ولما فتحتها جت الحريقة كلت الأخضر واليابس، وبقى لا فيه زرع ولا قلع ولا أي حاجة حد بيشتغلها. ده مش ذنبي، لازم يدفعوا الضرايب. شيخ الغفر أمر سموك. اجمع غفرك، انزل العزبة فورا وحصل الضرايب، واللي ما يدفعش انت عارف هتتصرف معاه ازاي. ايوه سموك، بس كان ليا طلب. سموك اطلب. كنت عاوز ازود عدد الغفر. ليه؟ ايه لازمة الغفر الكتير؟ كفاية اللي عندك. الزبط والربط عاوز شدة، واهل البلد ما بيجوش الا بعلاين الحمر. طيب عين 20 غفير جديد، بس اشوفهم بنفسك. ام سموك، عن إذن سموك، ربنا يعلم مرتب سموك ويبارك في سموك يا رب. والله يا سمو الأمير، أهل العزبة مش لاقيين عيش الدرة الحاف ياكلوه، دول أغلب من الغلب. عارف. طب ما دمت عارف، ليه الضرايب؟ ليه الغفر؟ علشان لازم يبقى فيه نظام. العزبة من غير نظام والضبط والربط هتضيع، كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. ممكن بالحب والعدل تجني كل اللي انت عاوزه. مش دايما يا راغب، مش دايما. لازم الشدة، لازم الناس تعرف ان فيه اللي بيحاسبهم، لازم يشوفوا الكرباج ويحسوا بلسعته عشان يمشوا عدل. لكن الظلم. ايه؟ انا ظالم؟ حاشا لله، حاشا لله سموك. ما تخافش يا راغب، ما تخافش، انت صديقي. ما اصعبها واكساها صداقة، صداقة الخادم للامير. اتنين غفر، استرها يا رب. السلام عليكم يا محمود يا اسكار. عليكم السلام. اهلا يا باش كاتب. اهلا اهلا. الله، عيد. والله يا عيد لايق عليك البلط والطربوش. اه وبلغة كمان. والله لايق عليك دور الغفير يا عيد. هتتريق على الحكومة ولا ايه؟ اصبر يا احمد اصبر. امر يا حضرة الباش كاتب. جاي احصل الضرايب اللي عليك. ضرايب على ايه؟ الجلد اللي ابوك عمال يدق فيه ويعمل بولك. الجلد ده بتاع الدبايح اللي وزعها الامير رمضان اللي عدى. يا والله بدق فيها من زهقي. بلغ ايه يا حضرة الباش كاتب؟ بلغ ايه؟ دي البلد كلها ماشي حافر، والارض اللي عليها البيت ارض الامير. الارض ارض الله يا حضرة الباش كاتب. ايه الحاج يا مان؟ احمد هيتعارك مع الباش كاتب. تعال يا احمد ادخل جوه. دي ناس ظلمة ظلمة وما بتعرفش ربنا. اوعى تفتح بقك تاني. اؤمر اؤمر يا سعادة الباش كاتب. هدينا بساطك. ها خد الضرائب اللي انت عاوزها. انا هسامح ولدك احمد المراد وهاخد العنز. العنز كمان بتاكل من ارض الامير. والله حرام. ولا يا عيد هاكي العنزة دي. معلش يا ام احمد، ان شاء الله ربنا يعوضي غصب عني. والله سلام عليكم. بنت يا بنت عايشة. سيدي الباش كاتب منور البلد. ايوه يا سيدي. نزل القفة اللي على راسك ده. اها حاضر يا سيدي. نزلت القفة. اقراص جلة. انت كمان لازم تدفع ضرائب. لهو بقى فيه ضرائب كمان على الجلة يا سيدي. الجلة ده بتاعت بهايم الامير اللي سابتها على طريق الامير. يبقى الجلة بتاعت الأمير. شوفوا يا أولاد الحاجوا يا أولاد الحاجوا. الجلة بتاعت الأمير وانت بتلميها وتجرسيها وتبيعيها للنسوان تخبز بيه، يبقى تدفع ضرائب. النبي يا حضرة الباش كاتب. اتلمي يا بنت. بنت اتلمي. النبي يا حضرة الباش كاتب بلاش كده يا بنت. اتلمي يا بنت. طيب خلاص مشي الغفر وتعالى ورايا تاخد الضرايب. يلا يلا غوري غوري غوري شيلي قفتك وغوري من هنا غوري. طيب يا سيدي. يلا يلا انت هو ورانا شغل كتير. يلا ده يا شيخ الغفر. بيقول المسحور خطف البنت بهية. ايوه ايوه مين بهية دي؟ ولا ما انا عارف. اسمع يا شيخ الغفر. نعم. انت اللي عملت كده من ورايا. لا لا لا والله يا مان، ما انت عارف، ما انت عارف سموك اللي فيها. ايه ها في مسحور احنا ما نعرفوش في البلد؟ ده طلع في مسحور بجد سموك. ما ينفعش اتنين مسحور في بلد واحده يا شيخ الغفر. ها لازم تعرف مين اللي عمل كده. ها عبد الدايم، عاوزك تحكي لي بالتفصيل، انت عيني في العزبة. كله تمام يا جنابه. الغفر الجداد بينيم العزبة من المغرب. واخبار رجالتي ايه؟ الباش كاتب راح العشية بيت البت عايشة. قاعد عندها كتير؟ قاعد عندها بتاع ربع ساعة كده. او شيخ الغفر والعمدة اتعاركوا على المرتبات اللي بيلهفوها من الموظفين. طمعين. والفلاحين مشغولين اليومين دول بحكاية خطف المسحور للبيت بهية. بهية؟ وابو سبحة؟ عالي العال جنابه، الناس رايحة جاي عليه. ابو سبحة ده بيكلفني كتير قوي، لكن مهم جدا. الحريقة كلت نص الارض، والمية يدوبك على كد الشرب، لا فيه زرع ولا قلعة. الناس استوت عن الآخر. عظيم عظيم، هو ده المطلوب. طيب مع السلامة انت يا عبد الدايم، حط عبايتك على كتافك وغطي راسك، اوعى حد يلمحك. وعليكم السلام يا سمو الامير. وعليكم السلام. سلام عليكم. اطلع يا راغب. شفت يا راغب، شفت اني عارف كل حاجة؟ ومع كده سايبهم ليه؟ عشان كلاب. كلاب؟ ايوة، محدش غير الكلاب يعمل اللي بيعملوه. الكلاب بتفرح بأي حتة عضم ترميها لها. لكن سموك، الكلاب كمان بتخلص للي بيأكلها. لكنهم كدابين، ما عندهمش شرف. حتى عبد الدايم خاين للكل. لكن الكل هنا، هنا تحت رجلي. أيوة، أنا كمان، أنا كمان مكاني تحت رجليك. اللهم صل على كاشف الغمة، اللهم صل على مجلي الظلمة، اللهم صل على صاحب العلامة الموصوف بالكرامة صاحب الشفاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اللهم بارك لنا في أميرنا. آمين. الله الله الله الله الله. والمي، المي يا سيدنا، عاوزين نزرع الأرض. المي راجعة، المي راجعة في الطريق، جاية جاية في الطريق، جاية جاية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. أمره بالكاف والنون، كن فيكون. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.